الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك: إن دورتها أكرمك الله قد تأخرت قرابة 6 أيام ونزل معها قبل الإفطار كدرة، فهل يعتبر صومها وصلاتها صحيحة؟ وإذا نزلت متقطعة الكدرة ليس معها دم خلال نهار رمضان، فهل تصوم أم تقضي هذا اليوم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد: المتقرر عند العلماء أن الصفرة والكدرة في ابتداء الحيض حيض إذا اتصلت بنزول الدم، فإذا كانت هذه الصفرة والكدرة التي رأيتيها في نهار رمضان كانت متصلة بنزول الدم، بمعنى أنك لا تزالين ترين الصفرة والكدرة ثم فجأك نزول الدم من غير فصل نقاء بينهما، فهذه الصفرة والكدرة تعتبر من الحيض. وأما إذا كان هناك فصل نقاء بين الصفرة والكدرة ونزول الدم الذي يصلح أن يكون حيضا، فلا تعتبري هذه الصفرة والكدرة شيئا. وحتى يتضح لك المقام أقول: إن الصفرة والكدرة إما أن تكون قبل نزول الدم، وإما أن تكون في أثناء أيام العادة، وإما أن تكون بعد رؤية الطهر. أما ما تراه المرأة من الصفرة والكدرة في أيام عادتها فهو حيض، لأن الصفرة والكدرة في أيام العادة عادة. وأما ما تراه المرأة من الصفرة والكدرة بعد اغتسالها من الطهر، يعني من الحيض، فإنها لا تعتبرها شيئا، لحديث أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. وهاتان الصفرتان والكدرتان ليست محط سؤالك، وإنما محط سؤالك هو الكدرة والصفرة الثالثة، وهي الصفرة والكدرة التي تراها المرأة قبل نزول دم الحيض بها، فهذه تعتبر حيضا إذا اتصلت بنزول الدم، لا سيما إذا كانت مصحوبة بآلام الظهر، بآلام الظهر وأسفل البطن، أي آلام الدورة التي تعرفها النساء، فإذا كانت مصحوبة بنزول الدم من غير فصل نقاء فهي من جملة الحيض، ويعتبر صومك لهذا اليوم صوما فاسدا وعليك قضاؤه. وأما إذا انقطعت هذه الصفرة والكدرة عنك ولم ينزل الدم إلا بعدها بوقت طويل، فإن الصفرة والكدرة لا تعتبر شيئا ولا حكم لها، وصيامك صحيح، والله أعلم.